بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. شرع المصنف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف، وجعل الحديث عنها في فصل ولم يجعله في باب، لأن الفصل يكون مندرجا في الباب الذي قبله، وهو باب صلاة ذوي الأعذار. فإن صلاة الخوف من صلاة ذوي الأعذار، فقد مر معنا بعض الأعذار كالسفر والمرض وغيرها من الأمور التي يباح فيها القصر أو الجمع. وهنا أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن عذر الخوف، وسيفصل ما يكون به الخوف، وأن أغلب صور صلاة الخوف متعلقة بالقتال، إلا صورة واحدة فإنه يتعلق بها خوف الطلب بأن يكون المرء إما طالبا أو أن يكون هاربا، وسيأتينا إن شاء الله ذلك في الصورة الأخيرة من صور صلاة الخوف. وصلاة الخوف جاءت في كتاب الله عز وجل، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة، وأجمعت الأمة وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعيتها، وقد فعلها جمع من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحك خلاف في مشروعية صلاة الخوف إلا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عليهما رحمة الله. وهذا مخرج على القاعدة الأصولية المشهورة أن الخطاب إذا كان متجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تكون أمته أسوته أم لا؟ وعامة أهل العلم يقولون إن أمة محمد يكونون أسوته في الخطاب الذي وجهه الله عز وجل لنبيه، ولم تحتف به قرينة على الاختصاص أو عدمه. قالوا: ولم يحك خلاف في هذه الأصل إلا عن أبي يوسف، وأشهر مسألة خالف فيها أبو يوسف بناء على هذا الأصل المنسوب إليه هي هذه المسألة، ولذلك فقد تكون القاعدة الأصولية مبنية على فرع واحد، ومنها هذه المسألة. نعم. وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها. نعم. قول المصنف وتأثيره، لعل هذا هو الصواب، فتكون الواو واو استئنافية وليست واو عطف على قوله في صلاة الخوف، فهنا تكون وتأثيره أي وتأثير صلاة الخوف. قال: وتأثيره في تغيير صفات الصلاة وصفتها، أي أن صلاة الخوف تؤثر في تغيير هيئة الصلاة في قضية الإيماء وترك الركوع والسجود، وفي تغيير هيئة الصلاة من حيث التوجه للقبلة، وصفات الصلاة من حيث المتابعة وعدمها، وسيأتينا إن شاء الله في الصور التي سترد الست أو السبع، ولعلنا أن لا ننسى فأبين في كل صورة ما خالفت الصلاة المعتادة. قال المصنف: لا في تغيير عدد ركعاتها، يعني أن صلاة الخوف لا تنقص عدد الركعات، فلا تنقص عدد الرباعية إلى ثنتين ولا الثنائية إلى واحدة. وعلى ذلك فإن قصر الصلاة إنما يكون خاصا بالسفر دون ما عداه على مشهور المذهب. وعبرت على مشهور المذهب لأنه سيأتينا خلاف قوي بعد قليل في الصورة السادسة من صور صلاة الخوف، فإن فيها وجهين قويين جدا: هل تشرع أم لا تشرع؟ وسيأتي الحديث عنها. فمن قال بمشروعية الصورة السادسة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، فإنه يقول يجري أو يدخل تأثير صلاة الخوف في عدد ركعات صلاة الخوف، فإن المأمومين يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط، يصلون الصلاة الثنائية ركعة واحدة فقط، وسيأتي الكلام عنها ودليلها والخلاف. إذن فقوله لا في تغيير عدد ركعاتها هذا على المشهور، وأما على القول الثاني وسيأتي من رجحه ومنهم الموفق وغيره، أنهم يقولون يجري تغيير في عدد الركعات. نعم. ويشترط فيها أن يكون القتال مباحا. نعم. قوله ويشترط فيها، أي يشترط في صلاة الخوف في جميع الصور التي سيأتي ذكرها وهي ست أو سبع، كلها يشترط فيها أي في صلاة الخوف أن تكون بسبب قتال مباح، أي أن الخوف سببه قتال مباح. فهنا قدم المصنف هذا الشرط لأنه متعلق بجميع الصور وليس متعلقا بصورة دون أخرى، ولا يكون صلاة الخوف لغيره إلا في صور معدودة سيريدها المصنف في الصورة الأخيرة بعد ذلك إن شاء الله، وهي حال المقابلة عند اشتداد الخوف. وقوله أن يكون القتال مباحا يعني سواء كان القتال لكفار أو كان القتال لمسلمين، فإن الفئة العادلة إذا قاتلت الفئة الباغية فإن قتالهم مباح. وتعبير المصنف هنا بالمباح ليس مراده أحد أقسام التكليف الخمسة، وإنما مراده أشمل من ذلك، فيشمل القتال المباح والمندوب والواجب. وأما المحرم مثل قتال الفئة الباغية للعادلة فإن مفهوم الجملة واضح وقد صرحوا به أنه لا يكون مبيحا لصلاة الخوف، فالقتال المحرم لا يكون مبيحا لصلاة الخوف. وأما القتال المكروه إذا وجدت صورة للقتال المكروه فهل تكون الكراهة مانعة من صلاة الخوف أم لا؟ لم أجد لحسب قصور مع قصور البحث حسب ما وقفت عليه مع قصور البحث على من نص على هذه المسألة، هل هو ملحق بالمباح أم أنه ملحق بالمنهي عنه. ولكن قاعدتهم التي مرت معنا في عدم الترخص برخص السفر في السفر غير المباح، فأدخلوا في غير المباح المحرم والمكروه معا. قد يقال إن ظاهر كلامهم هناك ينقل هنا لاشتراطهم في الموضعين أن يكون السفر مباحا، ولتعليلهم في الموضعين بأن هذه رخصة والرخصة لا تستباح بغير المباح، فلا تستباح بالمكروه ولا تستباح بالمحرم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعض صور القتال المباح، قال كقتال الكفار، فالمسلمون إذا قاتلوا الكفار فقتالهم مباح وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، ومثلهم البغاة وهم مقاتلة الفئة العادلة للفئة الباغية، ومقاتلة المحاربين وهم قطاع الطريق، مع أن البغاة والمحاربين مسلمين لكن قتالهم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. وأما عكسه فقتال الفئة الباغية للعادلة والمحارب للعادل ليس لهم أن يترخصوا بصلاة الخوف. قال الإمام أحمد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. نعم، هذا النص عن الإمام أحمد نقله جماعة، فقد نقل أبو داود أنه سمع الإمام أحمد سئل عن صلاة الخوف فقال ستة أوجه أو فيه ستة أوجه تروى أو سبعة، هكذا نقله أبو داود. وقوله هنا ستة أو سبعة قيل إنه للتردد في الشك في العدد فلم يكن مستحضرا العدد، وقيل للاختلاف في صورة هل هي مشروعة أم لا، سيأتي ذكر هذه الصورة وهي الصورة السادسة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأما قوله كلها جائزة فقد نقلت أيضا عن أحمد في روايات متعددة، فقد جاء من رواية الأثرم وغيره أن أحمد سئل عن صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها فقال كلها جائزة، ثم أحمد بعد ذلك قال وأختار منها أول مختار منها حديث سهل ابن أبي خيثمة الذي رواه صالح بن خوات عن سهل، وسيأتينا في الصورة الثانية. شرع المصنف بعد ذلك في ذكر الصورة الأولى فقال نعم. فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم صلاة عسفان فيصفهم خلفه صفين فأكثر حضرا كان أو سفرا. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الصورة الأولى من صور صلاة الخوف، وهذه الصورة ثابتة في الصحيحين وفي مسلم بتوسع من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، وقد جاء أنه صلاها أكثر من مرة، صلاها مرتين. وهذه الصلاة تسمى بصلاة عسفان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في عسفان، وسبب تقديم هذه الصورة على غيرها كثرة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها إذ فعلها مرتين. يقول المصنف فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه، هذان شرطان لا بد من وجودهما لمشروعية هذه الصورة، فإن تخلف أحد هذين الشرطين فإنه ينتقل بعد ذلك للصورة الثانية. الشرط الأول أن يكون العدو في جهة القبلة، بمعنى أنهم إذا استقبلوا القبلة أمكن أن يستقبلوا العدو، لأنه لو كان العدو في غير جهة القبلة بأن يكون خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم فقد يباغتهم وقد يضرهم، فحينئذ نقول لا تشرع هذه الصورة إلا إذا كان العدو في جهة القبلة، وهذا الشرط الأول، ونص على أن هذين شرطين جماعة منهم القطيع وغيره. وأيضا جماعة كثير. الشرط الثاني قوله وخيف هجومه، ومعنى قوله وخيف هجومه موافقة كتاب الله عز وجل، لأجل أن العدو قد يكون في القبلة لكن بينه وبين المسلمين أو بينهم وبين العادلين إذا كانوا بغاة هدنة أو أمانا ولو مؤقتا، ففي هذه الحالة فإنه في هذه الصورة لا يكون فيها خوف هجوم وإن كان هناك عدو مقابل في القبلة. وهناك شرط ثالث سيذكره المصنف في آخر الصورة، وهو إذا لم يخف كمينا، بأن يكون العادلون أو المسلمون لم يخافوا أن يأتهم كمين من العدو خلف ظهرهم، فإذا كانوا خائفين من ذلك فإنهم يفعلون الصورة الثانية. إذن هذه ثلاثة شروط لا بد من الانتباه إليها: أن يكون العدو في جهة القبلة، وأن لا يخاف هجومه، وأن لا يخاف كمين، وسيأتي ذكر هذا الشرط الثالث في آخر هذه الصورة. قال المصنف: صلى بهم صلاة عسفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في عسفان، البلدة المعروفة التي مر الحديث عنها وهي شمال مكة، مر الحديث عنها في صلاة السفر، والنبي ورد عنه ذلك كما ذكرت لك في موضعين وهما في الصحيح. قال: فيصفهم، أي فيصف الإمام المصلين خلفه صفين فأكثر، فيصفهم صفين فأكثر، حضرا كان أو سفرا، أي سواء كان الخوف في الحضر أو كان الخوف في السفر، فإن هذه الصورة وأغلب الصور التي ستأتي، وليس كل الصور التي ستأتي، فإنها تصلى صلاة الخوف فيها في الحضر والسفر معا، إلا هناك بعض الصور الأخيرة فإنه تكون في السفر دون الحضر. قال المصنف: ويصلي بهم جميعا. تعبير المصنف بقوله ويصلي بهم جميعا مراده بيصلي أن يدخل في الصلاة بأن يكبر تكبيرة الإحرام، والصفان أو الأكثر التي خلفه كلهم يكبرون بتكبيره. فهنا قال المصنف يصلي بهم أن يبتدئ الصلاة بتكبيرة الإحرام بهم جميعا، فتكون تكبيرة الإحرام للإمام ويتبعه جميع المصلين خلفه. نعم. ويصلي بهم جميعا إلى أن يسجد، فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية. نعم، يقول المصنف فيصلي بهم جميعا، أي يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة ويصلون معه إلى أن يسجد، فيقومون معه في التحريمة وفي القيام بقراءة الفاتحة وما بعدها يكونون معه، وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع إلى أن يسجد، فمن حين يشرع في ركن السجود قال المصنف فيسجد معه الصف الذي يليه، لأنه قسمهم إلى صفين، فالصف الأول هو الذي يليه وهو الصف المتقدم، فيسجد الصف الأول ندبا فيسجدون معه حينئذ، ويحرس الصف ويحرس الآخر، أي ويحرس الصف الآخر، وقول المصنف ويحرس الآخر أي ويحرس الصف الآخر، فيصبحون قياما حال سجود الإمام والصف الأول، ومعنى حراستهم أنهم ينظرون للعدو الذي تجاههم وفي قبلتهم ويخافون أن يهجم عليهم فينظرون إليه، وهذا معنى قوله ويحرس الآخر أي الصف الآخر الذي يكون ثانيا. قال: حتى يقوم الإمام إلى الثانية، أي يبقون قياما ينظرون ويحرسون ما دام الإمام في السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي السجود الثاني، فإذا قام للركعة الثانية، هذا معنى قوله حتى يقوم الإمام إلى الثانية، فإذا قام فيسجد ويلحقه، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرس أولا. طيب، يقول فإذا حتى يقوم الإمام للثانية الركعة الثانية فيسجد، هنا قوله فيسجد الضمير المضمر هو أن يسجد الصف الثاني الذي كان قائما في الحراسة، ولذلك أنا أكرر دائما في فهم المتون الفقهية لا بد، أهم مسألة عندنا هو معرفة عود الضمائر المظهرة والمضمرة، وهذا من الضمائر المضمرة التي لم تظهر. فقوله فيسجد أي فيسجد الصف الذي كان حارسا وهو الصف الثاني. قال ويلحقه، أي ويلحق ذلك الصف الإمام في القيام. صورة ذلك مر معنا أن الصف الثاني يكونون قائمين في حال سجود الإمام وجلسته وسجوده، فإذا قام للركعة الثانية ففي حال قيامه يسجدون ثم يجلسون جلسة بين السجدتين ثم يسجدون سجدة ثانية ثم يقومون والإمام ما زال في قيامه يقرأ. وهذا معنى قوله فيسجد، أي الصف الثاني الذي كان حارسا، ويلحقه، أي ويلحق الإمام. ثم قال المصنف ثم الأولى. هنا قوله الأولى يعني أنه ليس بلازم، وإنما هو الأولى والأفضل، ومخالفته لا تكون مكروهة، لأن الأولى مخالفته لا يكون مكروها. قال ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر. يقول المصنف إن الصف الثاني إذا سجد بعد الإمام ثم لحق الإمام في الركعة الثانية، فحينما ينتصب الصف الثاني قائما بعدما فعل ما سبقه الإمام في فعله، فإن الأولى لهم أن يكونوا هم في الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول يتأخرون فيكونون في الصف الثاني. وهذا يسهل إذا كانت الجماعة قليلة، كأن يكون الصف من 2 أو 3 أو 4 على أقصى تقدير، ففي الغالب يكون هذا ذلك سهلا. وهذا معنى قوله الأولى تأخر الصف المقدم الذين كانوا قد تابعوا الإمام في الركعة الأولى، وتقدم المؤخر الذين تأخر مؤخر مكانة وتأخروا في المتابعة للإمام في السجود. ثم قال المصنف طبعا لماذا هذا هو الأولى؟ لأن الصف الذي كان متقدما نال فضل الصف الأول في الركعة الأولى، فلأجل أن يحصل التساوي بين الصفين في الأفضلية فنقول إن الصف الثاني يتقدم. وهكذا جاء في حديث جابر أن الصحابة فعلوا. نعم. فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه وهو الذي حرس أولا، وحرس الآخر حتى يجلس للتشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم. نعم. يقول المصنف ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، يكون الصفان كلاهما يتابعانه في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال من القيام. فإذا سجد، أي سجد الإمام في الثانية، أي في الركعة الثانية، سجد معه الصف الذي يليه. من هم الصف الذي يليه؟ الذين كانوا يحرسون أولا. لماذا قال المصنف وهو الذي حرس أولا، أي في الركعة الأولى؟ لأنهم إذا خالفوا الأولى فلم يتقدموا فيكونون هم المقدمين والآخرون هم في الصف الثاني، فإنهم يسجدون معه وإن كانوا هم الصف الثاني. فإذا قوله سجد معه الصف الذي يليه، أي حيث كانوا هم الذين قد حرسوا، هم الذين قد حرسوا، وإن لم يكونوا قد حرسوا بأن بقوا في أماكنهم ولم يتقدموا فيتحلق بهم الحكم ولو كانوا متأخرين. قال المصنف وحرس الآخر، أي الصف الآخر في حال سجود الإمام وجلسته بين السجدتين والسجدة الثانية حتى يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد حين ذاك يقول المصنف فيسجد ويلحقه، يعني إذا جلس للتشهد فيسجد الصف الذي تراخى عنه وكان يحرس في الركعة الثانية ويلحقه، أي ويلحقه في جلسته للتشهد. قال فيتشهد، أي الإمام، ويتشهد معه الصفان معا، الأول والصف الثاني كذلك، ويسلم بهم، فيكون تسليمه بالجميع بكل الصفين. هذه الصفة دخلوا معه في أول الصلاة معا، وخرجوا معه في نهاية الصلاة معا، ولم يتجه إلى غير القبلة فلم يخالف الشرط، لكن هذه الصفة خالفت الصلاة المعتادة من وجهين. الوجه الأول أنها خالفت في قضية المتابعة، إذ تراخى في الركعة الأولى بعض المأمومين وفي الركعة الثانية المأمومون الآخرون الذين لم يتراخوا في الركعة الأولى، كما أن في هذه الصلاة مخالفة من جهة أخرى وهي الحركة في التقدم والتأخر، مع أنهم قالوا إنه هنا أولى، وكراهتهم التحركة التي لا تبطل الصلاة في الصلاة المعتادة، وقد تبطلها إذا كانت كثيرة تخرج عن هيئة الصلاة، وأما هنا فإنها مستحبة. نعم. ويشترط فيها أن لا يخافوا كمينا وأن لا يخفى بعضهم عن المسلمين. نعم. هذا هو الشرط الذي ذكرت قبل، أن المصنف سنرجع له بعد قليل. قال ويشترط فيها، أي يشترط في هذه الصلاة ألا يخافوا كمينا. ما معنى أن يخافوا كمينا؟ يعني لا يخشوا أن يكمن لهم العدو من خلفهم فيباغتونهم في حال سجودهم أو حال حراستهم إذ هم يستقبلون القبلة جميعا بوجوههم. قال المصنف وألا يخفى بعضهم عن المسلمين، هذا أيضا شرط آخر، وهو كما نص عليه صاحب التنقيح أنه يشترط رؤية المسلمين جميعهم للعدو، فلا بد أن يرى جميع المسلمين العدو، جميع المصلين العدو. بهذه الصيغة أوردها صاحب التنقيح. هنا قال المصنف مفهومها وألا يخفى بعضهم، أي بعض العدو كفارا كانوا أو باغين أو محاربين عن المسلمين، فإن خفي بعضهم فإن أولئك البعض قد يتحركون فيكونون داخلين في الكمين فيكمنون، فلأجل هذه المظنة، مظنة أن يكمن هؤلاء الذين يخفون ولا ينظر إليهم في أثناء الصلاة، فنقول إذا اختل واحد، إذا اختل أحد هذين الأمرين، عدم خوف الكمين وأن لا يخفى وعدم رؤية المسلمين جميعهم للعدو، فإنه يصار للصورة الثانية، يصار للصورة الثانية. نعم. وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر، أو جعلهم صفا واحدا وحرس بعضهم وسجد الباقون، أو حرس الأول في الأولى والثاني في الثانية فلا بأس. نعم، هذه ثلاث صور أوردها المصنف هي جائزة، ولكن الأولى خلافها كما أشار إليه المصنف قبل. أول مسألة من هذه الأمور قال وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر، يعني مر معنا قبل قليل أنه في الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، وقلنا إن ذلك ليحصل التساوي بين الصفين في الأفضلية، لو أنهم لم يفعلوا هذا الأولى نقول يصح من غير كراهة، ولذلك قال المصنف ولا بأس، وقد صرح في أول المسألة أنه خلاف الأولى. الأمر الثاني قال أو جعلهم صفا واحدا وحرس بعضهم وسجد الباقون، صورة ذلك أن يجعل الإمام من خلفه صفا واحدا لا صفين، ثم يكون على سبيل المثال من عن يمينه الإمام يكونون واقفين حارسين في الركعة الأولى، والذين عن شماله يكونون واقفين حارسين في الركعة الثانية من غير قسمهم إلى صفين، وهذا أيضا لا بأس به. والأمر الثالث إذا حرس الأول في الأولى والثاني في الثانية، مر معنا قبل قليل في الصفة أن الذي يقوم بالحراسة في الركعة الأولى هم الصف الثاني للصف الأول، وأما في الركعة التي تليها فهم الصف الأول إذا رجعوا، فإن قلبت فجعل الذين في الصف الأول هم الذين يحرسون والذين يقتدون به هم الصف الثاني فلا بأس به. فقط أريد أن أقف عند قول المصنف من باب الفائدة في قوله فلا بأس. قوله لا بأس، الأصل عندهم أن هذا يدل على الإباحة المطلقة من غير تفضيل لأحد الوجهين على الآخر، ومر معنا في أول كلام المصنف أنه قال إن الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم المؤخر، فدل على أن الصورة الأولى من الصور الثلاث التي قال المصنف إنه لا بأس بها، أنه لا بأس بها لكنه خلاف الأولى، وهذا الذي مشى عليه منصور فإنه نص على الأولى أنها خلاف الأولى وسكت عن الثانية والثالثة ولم يقل فيها شيء. وقد نص بعض المتأخرين وهم قبل منصور وهو ابن البهاء البغدادي من حنابلة العراق أن الصور الثلاث كلها هي خلاف الأولى، وكان تعليله في ذلك ترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لكي يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك فعله يكون خلاف الأولى. وما نص عليه ابن البهاء جيد على قواعد المذهب في الأصول وفي الفروع كذلك. إذن فهذا التعليق فقط على أن قوله لا بأس، وإن لم ينصوا على أنه خلاف الأولى إلا في الأولى كمنصور، لكن بعض المتأخرين وهو ابن البهاء توفي في آخر القرن آخر 900 نص على أن الصور الثلاث كما ذكرت لك. نعم. ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين. نعم، قول المصنف ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين، معنى هذه الجملة أي لا يجوز أن يكون الحراس في الركعة الأولى بحيث لم يتابع الإمام في سجدتيه والجلسة بينهما هم الذين يقومون بالحراسة في الركعة الثانية، بل أو من لازم ذلك أن يكون الذين تابعوه في الركعة الأولى هم الذين تابعوه في الركعة الثانية، لأنه في هذه الحالة يكون ترك المتابعة وتراخى بعض المأمومين أكثر مما ورد به النص، فإن النص إنما ورد في إحدى الركعتين ولم يرد النص بالركعتين معا، فدل ذلك على أن هذا لا يصح ولا يجوز. ومعنى قوله لا يجوز أي لا يصح أن يأتموا به في هذه الصورة فتكون صلاتهم غير صحيحة. أما صلاة الإمام وصلاة من تابعه في الركعتين ولم يقوموا بالحراسة فإنها صحيحة، لأنهم لم يفعلوا شيئا ينقصها، وإنما النقص عند هؤلاء. الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم، قول المصنف الثاني هذه هي الصورة الثانية، وإنما قال المصنف إنه الثاني من باب النعت للوجه موافقة لكلام الإمام أحمد، فإن أحمد قال فيها ستة أوجه أو سبعة، فكأنه أنه أراد أن يقول الوجه الثاني، ولكن لو قيل إنه الصورة لكان أنسب. الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية وردت كذلك في الصحيحين من حديث صالح بن خوات كما مر معنا عن سهل بن أبي خيثمة، وجاء في الصحيح أنه عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبهمه في طريق وبينه وسمى الراوي وهو سهل في طريق آخر. هذا الحديث نص الإمام أحمد في رواية أكثر من واحد من أصحابه أن أحمد قال كل الصياغ التي وردت والوجوه التي وردت جائزة، وأختار ما جاء في حديث سهل يقصد به هذا الحديث، وسيأتي لما اختار الإمام أحمد هذا الحديث، أو من المناسبة نذكر ذلك. قالوا إنه يختار هذا لأسباب أن الأفعال فيه أقل وأن المتابعة فيه، وسيأتي في كلام أحمد في هذه المسألة. نعم، طبعا هذه الصلاة سيأتي في كلام مصنف أن اسمها صلاة ذات الرقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ذات الرقاع. إذن عندنا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع وصلاة نجد وهي الصلاة السابعة أو الصورة السابعة. تفضل. أو في جهاتها ولم يروهم أو رأوهم وأحبوا فعلها كذلك. نعم، يقول المصنف إن هذه الصورة لا تجوز مطلقا، لأن العدو إذا كانوا في قبلة المصلين، إذا كان العدو في قبلة المصلي وكانوا لم يخافوا كمينا، وكان المسلمون يمكنهم النظر لجميع العدو ولا يخفى عليهم بعضهم، فإنه في هذه الحالة يجب أن يصار للصورة الأولى، لأن هذه فيها مخالفة أكثر. يقول المصنف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إما عن يمين أو شمال أو خلف، أو في جهة القبلة ولم يروها، ولم يروهم أي ولم يروا العدو، كانوا في جهة القبلة ولم يروهم أي لم يرى المسلمون العدو. قال المصنف أو رأوهم، أو يعني كانت مثل الصورة السابقة، رأوهم سواء كانوا خائفين من كمين أو لم يخافوا من كمين. لماذا قلت هذه الجملة؟ لأن ذكرت قبل قليل أن من الناس من يقول تجب الصورة الأولى دون الثانية، ولكن المعتمد المذهب أنه إذا وجدت الصورة الأولى يعني لم يخف الكمين ولم يخف أحد منهم وكانوا جميعا في القبلة فإنه يجوز، وإذا قال المصنف أو رأوهم وأحبوا فعلها كذلك. قال منصور سواء خافوا من كمين أو لم يخافوا من كمين، فإنه يصلي بهم صلاة ذات الرقاع التي سيأتي ذكرها. نعم. فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو ولا يشترط في الطائفة عدد، فإن فرط في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثما. طيب. يقول المصنف فيقسمهم أي فيقسم الإمام المصلين معه طائفتين أي قسمين، ثم قال تكفي كل طائفة العدو. أراد المصنف أن يبين ما هو الحد الذي يلزم في كل طائفة من الطائفتين. قال يجب أن تكون كل طائفة تكفي العدو. ما معنى تكفي العدو؟ أي ممكن أن تكون في كافية له عند هجومه أو مباغتته للمصلين، وهذا معنى قوله تكفي كل طائفة العدو. بعض الفقهاء وهو أبو المعالي أراد أن يحد هذا الحد، متى يكفي كل طائفة العدو؟ قال بحيث يحرم على تلك الطائفة الفرار، وقد بين الله عز وجل متى يحرم الفرار ومتى لا يحرم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الجهاد. ثم قال المصنف ولا يشترط في الطائفة عدد، وإنما الذي يشترط هو الكفاية فقط، دون الكفاية يعني في رد العدو دون عدد معين. ثم شرع المصنف في مسألة أخرى تتعلق بالإخلال في قسمة الطائفتين، فقال فإن فرط في ذلك، أي فإن فرط الإمام في هذا القيد بحيث كانت إحدى الطائفتين لا تكفي العدو، بحيث كانت إحدى الطائفتين إما الأولى أو الثانية لا تكفي العدو، وهذا التفريط من الإمام في هذه القسمة معناها أنها ستضر بالطائفة الضعيفة، إذ ربما يهجم عليهم العدو فيقتلهم. قال المصنف أو فيما فيه حظ لنا، يعني أو فرط فيما فيه حظ للمسلمين الذين معه فيما يتعلق بحفظهم وما يتعلق بالأصلح لهم في أمورهم كلها في ذلك الأمر. قال المصنف أثم، يأثم ولا شك، لأن القاعدة عندنا وسيأتي إشارة لهذه القاعدة أن كل ما بني على التخيير فإنه ينقسم إلى قسمين، إما تخيير تشهي وإما تخيير مصلحة، وما كان من التخيير لأصحاب الولايات الخاصة أو العامة، الولايات الخاصة مثل الولاية على الصبي اليتيم والولاية على المحجور عليه ونحوهم، فإن التخيير في حقه تخيير مصلحة، ومثله الولاية العامة كالإمام، فإنه إذا خير في الطائفتين كم يقسم الطائفتين من حيث العدد فإنه يخير تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، لا تخيير تشهي. تخيير التشهي فيما يتعلق بالفرد نفسه مثل الصلوات الخوف، فإن صلاة الخوف يخير فيها المرء تخيير تشهي، ومثلها كفارات، اختيار نوع من الكفارات وهو الواجب المخير. يقول المصنف أثم لأنه وإن خير إلا أن تخييره مبني على المصلحة لا التشهي. قال المصنف ويكون صغيرة، أي ويكون الإثم صغيرة لأنه فرط. قال المصنف ولا يقدح في الصلاة إن قارنها، أي ولا يقدح ذلك الإثم في صحة صلاته ولا صحة صلاة من خلفه إن قارنها ذلك الإثم ولم يتب منه، لأن تلك الصغيرة لا تجعله فاسقا، والفسق إنما يكون بغير فعل صغيرة واحدة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا النهي ليس متعلقا بالصلاة ولا بشرطها، وإنما هو فعل محرم منفصل عنها. وإن تعمد ذلك فسق وإن لم يتكرر، كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الأمانة. نعم، قول المصنف وإن تعمد ذلك، أي وإن تعمد الإمام فعل ما فيه فوات حظ لمن معه، ومن ذلك بأن يجعل إحدى الطائفتين لا تكفي العدو حين الصلاة. قال المصنف فسق لأنه تعمد في ذلك فيكون فعله فسق. قال المصنف وإن لم يتكرر، أي منه ذلك الفعل، ثم قال كالمودع، لأن المودع عنده أمانة فإذا جحدها متعمدا ولو مرة يحكم بفسقه، والوصي فإذا فرط في حفظها، نعم المودع إذا فرط في حفظها مما قد يؤدي إلى تلفها، ومثله الوصي إذا فرط في حفظ المال الموصى إليه بحفظه، والأمين على الأموال وغيرها إذا فرط في حفظ الأمانة فإنه في هذه الحالة يحكم بفسقه ولو مرة واحدة. عندنا في هذه الجملة عدد من المسائل. المسألة الأولى أن قول المصنف إنه يفسق وإن لم يتكرر ذلك منه، هذا الأمر أورده المصنف لأنه يتعلق به حكم، وهو أن الصلاة تبطل، لأنه مر معنا الخلاف في الإمام إذا حكم بفسقه، الإمام في الصلاة إذا حكم بفسقه هل تبطل صلاته أم لا؟ فحيث كان هذا الفعل مفسقا فإنه ينبني على بطلان صلاة المأمومين خلفه، الخلاف الذي سبق ذكره في صلاة الجماعة في الإمام إذا كان فاسقا هل تبطل صلاة من وراءه أم لا، وتقدم الخلاف فيه. هذه مناسبة المسألة. بقي عندنا مسألتان. المسألة الثانية أن هذه ظاهر كلام المصنف أن صلاة من خلفه تبطل إن تعمد ذلك، وقد تبعه في هذه المسألة مرعي في الغاية، بينما جزم صاحب المنتهى أن صلاة من خلفه تصح وإن تعمد ذلك، وقال المرداوي في تصحيح الفروع إن صحة صلاة من خلفه هو الصحيح من المذهب، فخالف صاحب المنتهى وتصحيح الفروع ما ذكره صاحب الإقناع ووافقه الغاية فيه، صاحب الغاية فيه. ولما كانت المسألة مبنية على الحكم بفسقه أم لا، فإن بعضا من المحققين المتأخرين قال إن تعمد مثل هذا التصرف من الإمام لا يكون مفسقا، قال لأن المصنف جزم قبل قليل بأنه صغيرة، والصغيرة تعمدها لا يكون مفسقا، وإنما يكون المفسق تكرارها. ولذلك يقول منصور: وفي الفسق بالتعمد في هذه المسألة نظر، لأنها صغيرة، والصغيرة إنما يحكم بفسق فاعلها إذا كررها وداوم عليها وأصر، لا إذا فعلها متعمدا. وهذا يدل على أن منصور وغيره يميلون لقول صاحب المنتهى بالصحة، وهو الذي جزم قلت لكم صاحب التصحيح. نعم. طائفة تحرس وطائفة يصلى بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائما ولا يد. نعم، قول المصنف طائفة تحرس، هذا بيان لقوله الأول فيقسمهم طائفتين قبل أربعة أسطر أو خمسة، قال فيقسمهم طائفتين طائفة تحرس. أريد أن نبين لمسألة في كتب الفقه جميعا، أن من الصيغ الكتابية في كتب الفقه كثرة الجمل الاعتراضية. هذه الجمل الاعتراضية كثيرة جدا في كتب الفقهاء في المختصرات، بل وفي بعض المطولات. وأضرب مثالا بكتاب الموافقات، فإن الشاطبي في الموافقات يورد جملا اعتراضية قد تصل لصفحة كاملة، ثم يكون تتمة الجملة بعد صفحة. جعل بعض الناس لا يفهم كلام الشاطبي ويتكلم في لغته وأنها صعبة، وأن بل قد يفهم من كلامه ما ليس مرادا، وهذا وجد من بعض الباحثين. وقد أجاد بعض المحققين في التنبيه لهذا المسلك الموجود عند الشاطبي، وهذا ملاحظ، وهذا أيضا كثير جدا حتى عند ابن جرير الطبري وعند جماعة. فأن دائما لابد أن تنتبه لقضية الجمل الاعتراضية، تعرفها بأحد طريقين، إما بالتأمل بالمعنى والشروح، أو وهذه دور المحققين بذكر علامات الترقيم التي يكتشف بها ويستبين بها للقارئ الأولي متى تكون الجملة اعتراضية ومتى تكون متصلة. نعم، قوله طائفة تحرس، أي الطائفة الأولى تكون تحرس. تحرس هنا فلا تدخل مع الإمام في تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، مثل هناك في الصورة الأولى فإنها تدخل، هنا لا تدخل، وإنما تحرس فتكون متجهة إلى غير القبلة. قال وطائفة، أي الطائفة الأخرى، يصلي بها ركعة، يصلي بها ركعة أي يفتتح بها الصلاة، ويصلي بهم ركعة كاملة، فهنا ركعة أي ركعة كاملة. قال تنوي مفارقته إذا استتم قائما، فالطائفة الثانية التي دخلت معه يصلي به ركعة كاملة قياما وركوعا واعتدالا من الركوع وسجودا وجلسة بين السجدتين وسجودا ثانيا، ثم إذا قام للركعة الثانية قاموا معه، ثم ينوون المفارقة فينفصلون من الصلاة. ونية المفارقة هنا مهمة، قال المصنف تنوي مفارقته، لا بد من نية المفارقة، إذا استتم قائما. إذن عندنا هنا قيدان: نية المفارقة، وألا تكون المفارقة إلا حال قيامه، فلا بد من النية، نية المفارقة، ولا بد كذلك من أن يكون عند القيام لا قبله. ولذلك قال المصنف ولا يجوز قبله، أي ولا تجوز المفارقة مع نيتها قبله. ماذا؟ أي قبل أن يستتم قائما، فإن فارقوه قبل أن يستتم قائما بأن فارقوه في السجود بطلت صلاته. وقال صاحب الغاية تبطل بلا عذر، فقيده بعدم وجود العذر وهو وجيه. ثم قال وتنوي المفارقة وجوبا، قلت لكم قبل قليل أنها قيدان: نية المفارقة وأن تكون حال القيام، جاء بمفهوم الشرط الثاني وأنهم إذا فارقوه قبل القيام بطلت صلاتهم. هنا بدأ يتكلم عن قضية الشرط الأول، قال تنوي المفارقة وجوبا، لا بد من نية المفارقة، فلا يخرجون من غير نية، فلو خرجوا من الصلاة وذهبوا للحراسة من غير نية المفارقة فإن صلاتهم تبطل. لذلك قال لأن من ترك المتابعة للإمام ولم ينوي المفارقة تبطل صلاته. فلو قاموا معه بالركعة الثانية ثم انصرفوا للحراسة من غير نية المفارقة، من غير نية المفارقة، بل قاموا طبعا قبل أن يذهبوا للحراسة أتموا الركعة الثانية منفردين، فإنه نقول لا تصح، لا بد من نية المفارقة، لا بد من نية المفارقة. وهذا معنى قولي أن من ترك المتابعة بحيث أنهم سابقوا الإمام ولم ينوا المفارقة تبطل صلاته. ثم قال المصنف وأتمت لأنفسها، فيكون الإمام واقفا ويطيل القراءة كما سيأتي، فيركعون ويعتدلون ثم يسجدون السجدتين. وإذا قال وأتمت لأنفسها أي وحدها الركعة الثانية بأخرى، يعني الركعة الثانية هنا قول الأخرى أي الركعة الثانية الأخرى في الصلاة الثنائية، بالحمد وسورة، أي بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين وقراءة سورة أخرى معها، لأن هذه الثانية في حقهم فيقرؤون الحمد ومعها سورة. قال ثم تشهدت وسلمت، فهنا سبقت الإمام بالركعة الثانية كلها بالقراءة ثم الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم جلسة بين السجدتين ثم السجود الثاني ثم الجلوس التشهد ثم السلام، فسابقوه في كل هذه الأركان. وهذا هو وجه الاستثناء، أن هذه الطائفة سابقته في أفعال الصلاة، وهذا لا يجوز في غير صلاة الخائف. نعم قال نعم وسلمت أي هذه الجماعة ومضت تحرس، وانقضت صلاتها ومضت تحرس فتأخذ محل الطائفة التي كانت تحرس ولم تدخل مع الإمام. نعم وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها، وهي بعد المفارقة منفردة فقد فارقته حسا وحكما. نعم هذه تفريعات على حكم صلاة هؤلاء. يقول المصنف وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها، يعني يقول المصنف لو أن الإمام سهى في الركعة الأولى وقد عرفوا أنه قد سهى، فإن الإمام سيسجد للسهو في آخر صلاته وهم لن يدركوا آخر الصلاة معه، فحينئذ يلزمهم أن يسجدوا سجود السهو حال انفرادهم بالركعة الثانية والتشهد، وقبل سلامهم يأتون بسجود السهو الواجب عليهم. وهذا معنى قوله وتسجد لسهو إمامها، إذا كان الإمام قد سهى في الركعة الأولى التي تابعوه فيها قبل المفارقة، قبل المفارقة أي قبل مفارقتهم له، أي في الركعة الأولى، فيكون قد سهى في الركعة الأولى قبل أن يفارقهم، يعني في الركعة الأولى وهم قد فارقوه بعدما استتم قائما من الركعة الثانية. قال بعد فراغها أي يسجدون بعد فراغها، فقوله بعد فراغها تعود لمحل سجود السهو، وقوله قبل المفارقة يعود للسهو نفسه، أن السهو وقع من الإمام قبل المفارقة، والسجود منهم يكون بعد فراغها أي بعد فراغ الركعة الثانية وإتيانهم بالتشهد، يصلون يسجدون بعد ذلك سجدة السهو. ثم قال المصنف وهي بعد المفارقة منفردة، أي وهذه الطائفة التي صلت وحدها بعد المفارقة للإمام تكون لها حكم منفردة، فقد فارقته حسا وحكما، فحينئذ إذا سهى بعضهم فإن من سهى منهم يجب عليه سجود السهو، فيأخذون حكم المسبوق بعد انقضاء صلاة الإمام، لأن المسبوق فارق إمامه حسا وحكما. نعم وثبت قائما يطيل قراءته. نعم قول المصنف وثبت قائما يطيل قراءته، يعني رجع الآن انهينا الطائفة الأولى وصفة صلاتهم وأنهم يسبقون الإمام بالركعة الثانية وتكون نية مفارقتهم بعد استتمامه قائما، وأما الإمام فيبقى قائما ويطيل القراءة. لماذا قلنا يطيل القراءة؟ لتحصيل أمرين، الأمر الأول تحصيل ما يفعله أصحاب الطائفة الأولى من الإتيان بالركعة الثانية والتشهد، ثم يحصل بعد ذلك دخول الطائفة الثانية معه ويدرك معه قراءة الفاتحة والسورة. ولذلك يقول العلماء تذكرون أن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، إلا في مواضع من هذه المواضع هذا الموضع، وقد ذكر هناك أن في صلاة الخوف يستحب أن تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وهذه أجلى صورها، هذه أجلى، لأن الصورة الأولى التي سبقت قد يكون فيها تطويل الركعة الثانية حينما يتقدم الصف الثاني على الأول، لكن هنا واضح جدا أن الركعة الثانية تكون طويلة حتى تحضر الأخرى. نعم، فيكون التطويل حتى تحضر الأخرى، أي الطائفة الأخرى التي لم تدخل معه وكانت تحرس، فتصلي معه الثانية، فتصلي معه الثانية، أي فتصلي معه الركعة الثانية فتدخل معه في الركعة الثانية بعدما فرغت الركعة الأولى، بعدما فرغت الطائفة الأولى من اتيانها بالركعة الثانية وسلموا وأخذوا مكانهم وقاموا مقامهم في الحراسة، فيدخلون معه فتصلي معه الثانية. يقرأ إذا جاءوا، طبعا دخولهم معهم باب الفائدة فقط، دخولهم معهم، دخول الطائفة الثانية مع الإمام هنا يكون في حكم المسبوق في الجملة، إلا في يعني ليس بالجملة، في تفصيل سيأتنا. يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة. نعم، يقول مصنف فإذا جاءوا معه قرأ الفاتحة، فيشرع بقراءة الفاتحة إذا دخل، وقلتها قبل قليل أنه لأجل فيطيل القراءة لكي إذا دخلت الطائفة الثانية يقرأ بهم الفاتحة والسورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن لم يكن قرأ، أي إن لم يكن قد قرأ قبل ذلك. فإن كان قرأ بعده بقدرهما، يعني فإن كان قد قرأ الفاتحة حال أن الطائفة الأولى تأتي بالركعة الثانية وقبل دخول الركعة الطائفة الثانية، قال قرأ بعده، هنا بعده أي بعد مجيء الطائفة الثانية إليه، بقدرهما أي بقدر الفاتحة والسورة. نعم، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابا. نعم، قال ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها، بل يقرأ بما يسر الله عز وجل عليه استحبابا. ويكفي إدراكها لركوعها، ويكون الإمام ترك المستحب. نعم، قول المصنف ويكفي إدراكها، أي ويكفي إدراك الطائفة الثانية التي دخلت معه في الركعة الثانية، إدراكها أي إدراك الركعة الثانية لركوعها، أي لركوع الركعة الثانية، فلا يكونون قد قاموا معه ولا يكونون قد أدركوا معه الفاتحة والسورة، مثل المسبوق كما ذكرت لكم، فيأخذون حكم المسبوق في قضية الإدراك. قال المصنف ويكون الإمام ترك المستحب، ففي هذه الحالة يكون الإمام قد ترك المستحب، فالأولى أن ينتظر حتى يدرك معه قراءة الفاتحة والسورة، أو يدرك معه قراءة قدر الفاتحة والسورة. فالمستحب الذي تركه الإمام هو ما ذكرت لكم، قراءة الفاتحة والسورة أو قدرها، ويكون فوات المستحب في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الطائفة الثانية دخلوا معه في حال الركوع، أو دخلوا معه ثم ركع مباشرة، لأن المستحب هو قراءة الفاتحة والسورة. نعم. وفي الفصول فعل مكروها. نعم، قول المصنف وفي الفصول أي لابن عقيل فعل مكروها، وهذا يدل على أنه المقدم هو الأول، وإنما أورده المصنف الإشارة إلى أن فقهاء مذهب الإمام أحمد يفرقون بين أمرين، بين المكروه وبين خلاف الأولى، وأن من قال إن كل مكروه يكون خلاف الأولى فليس صحيحا لا في الاستخدام ولا في الأصول كذلك، بل إن خلاف الأولى يكون غير المكروه. نعم، يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه. نعم، قوله يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه، إنما أدركته راكعا، فيشمل صورتين: أدركته قائما ثم ركع فلم يقرأ شيئا، أو أدركته حال ركوعه. فإذا جلس للتشهد أتمت لأنفسها أخرى. نعم، قوله فإذا جلس للتشهد، أي فإذا جلس الإمام للتشهد وهو آخر صلاته، فإن الطائفة التي دخلت معه في الركعة الثانية لا تتشهد معه قبل إتمام الركعة التي لم تصليها معه. قال أتمت لأنفسها، فلا تجلس التشهد، وإنما تقوم للركعة الثانية والإمام جالس في التشهد. قال أتمت لأنفسها أخرى، أي ركعة كاملة ثانية، فتأتي بقيام وركوع واعتدال وسجدتان وجلسة بينهما، ثم تجلس مع بقاء الإمام جالسا في تشهده، وهذا معنى قوله أتمت لأنفسها أخرى، وتجلس قبل سلام الإمام. وتفارقه حسا لا حكما. نعم، وتفارقه أي في هذه الركعة الثانية، لأن الإمام لم يسلم بعد، تكون قد فارقته حسا، قامت وركعت وسجدت الطائفة الثانية، لا حكما، فإن حكمها حكم الإمام، ما فائدة أنها حكمها حكم المتابع للإمام، عفوا حكمها حكم المتابع للإمام، فائدته أن إذا سهت فإن الإمام يتحمل سهوها، وكل سجود يسجده الإمام سواء لسهوها لسهوه معهم في الركعة الثانية، أو لسهوه في الركعة الأولى فإنهم يتابعونه. فلا تنوي مفارقته. نعم، هنا هنا هنا ليس فيه نية المفارقة، فلا تنوي فيه المفارقة. تسجد معه لسهوه. نعم، لسهوه في الركعة الأولى وفي الثانية. في الثانية لأنهم سهوا معه، وفي الأولى لأن المأموم يتبع الإمام في سهوه. لا لسهوهم. نعم، لا لسهوهم، لأن الإمام يتحمل سهو الإمام وهم ليسوا مسبوقين من كل وجه. ويكرر الإمام التشهد. نعم، قالوا إن الإمام يكرر التشهد لحين تقوم الطائفة الثانية بالإتيان بالركعة الأخرى، وبعض العلماء مثل صاحب المبدع يقول أو يطيل الدعاء، يأتي بالتشهد ويطيل الدعاء. فإذا تشهدت سلم بهم. نعم، قوله فإذا تشهدت أي الطائفة الأخرى إذا أتت بالركعة الكاملة ثم جلست للتشهد حال جلوس الإمام فتشهدت بذكر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم، أي سلم الإمام بالطائفة الثانية جميعا ولا يسلم قبلهم. لأنها مؤتمة به حكما. نعم، قوله لأنها مؤتمة به حكما، فهي مؤتمة به في الركعة التي قضوها وحدهم وصلوها، وأما مر معنا أن الركعة الأولى لهم فإنهم مؤتمون به حقيقة وحكما معا أو حسا وحكما معا. وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ولا تتشهد معه عقبها، ويصح عكسها نصا. نعم، قال المصنف وإن كانت الصلاة مغربا وليست ثنائية كالفجر والصلوات المقصورة، صلى بالأولى ركعتين ثم بعد ذلك يتمون الثالثة وحدهم ويبقى واقفا لحين انتهائهم. قال وبالثانية ركعة، ويصلي بالثانية ركعة، ولا تتشهد معه عقبها، يعني ولا تتشهد الطائفة الثانية إذا دخلت معه عقب الركعة الثالثة. لماذا؟ لأنها أدركت معه ركعة واحدة، بل تقوم وتصلي الركعة الثانية والثالثة وتتشهد بعد ذلك وحدها ثم تدركه في التشهد في آخر الصلاة. قال المصنف ويصح عكسها بأن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين. قوله نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وذلك فيما روى كوسج أن أحمد أنه نقل لأحمد أن سفيان سئل عن المغرب إذا كانت خوف كيف تصلى، فقال ركعتين وركعة، فقال أحمد جيد ولا يقصر. هذا النقل عن أحمد يدل على أنها تقسم ركعتين وركعة، سواء كان لإحدى الطائفتين الأولى ركعة أو لهم الركعتان. وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين. نعم، لو كانت صلاة الخوف في الحضر وكانت رباعية، أو كانوا في سفر لا تقصر فيه الصلاة لأجل أنه سفر معصية، صلى بكل طائفة ركعتين ثم يتمون ما بعد ذلك. ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح. نعم، يقول لو صلى بكل طائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح، يصح ذلك، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ويستتم قائما في الركعة الثانية، يكملون صلاتهم أربع ركعات، ثم تدخل معه الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعات الثلاث، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة التي فاتتهم. قوله صح، أي يصح ذلك. هنا فقط إشارة، لأن المصنف قال ولو صلى فأتى بصيغة ولو، هذا إشارة لخلاف. ذكر صاحب الإنصاف أن ابن تميم في مختصره خرج قولا بالبطلان، وأن هذا القول هو احتمال في الرعاية، أنه إذا صلى بطائفة ركعة وبطائفة ثلاثا فإنها تبطل، ولكن المجزوم به أنه تصح. وتفارقه الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا. نعم، قال المصنف إذا كان قد صلى بطائفة الأولى ركعتين في صلاة المغرب، أو صلى بالطائفة الأولى ركعتين من صلاة الرباعية، فإنها تفارقه، أي تلك الطائفة، عند فراغ التشهد، فإنه إذا جلس للتشهد الأول يجلسون معه ويتشهدون معه ولا يقوم للركعة الثالثة، بل يبقى جالسا، بخلاف الثنائية فإنه حيث لا يوجد تشهد فإنه من حين فرغ من الركعة الأولى الفعل الأول الذي يدرك هو القيام، فيبقى جالسا ولا يقوم للركعة الرابعة. وهذا معنى قوله عند فراغ التشهد، أي التشهد الأول، بعد تشهدهم التشهد الأول يقومون فيأتون بالركعة الثالثة والرابعة والتشهد الأخير. قال المصنف وينتظر، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا. نعم ينتظرهم جالسا، هذا بخلاف الركعتين كما تقدم. يكرر التشهد. طيب هنا بس قبل نعم، قول المصنف يكرر التشهد، معنى قوله يكرر التشهد أي يكرر التشهد الأول اللي هي التحيات، مثل ما مر معنا في المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول فإنه يكرر التشهد الأول، يكرره فيكرر التشهد الأول حتى تقوم الطائفة الأولى بفعل ما أدركها. طيب عندنا هنا مسألة في قوله إنه يدركهم جالسا، انفصال الطائفة أو مفارقة الطائفة الأولى للإمام في المغرب وفي الرباعية إذا صلوا معه ركعتين في التشهد، هل هذا على سبيل الوجوب أم ليس على سبيل الوجوب؟ ظاهر كلام المصنف أنه على سبيل الوجوب لأنه قال يفارقهم جالسا ولم يذكر خلاف ذلك، ولكن ذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير أنهم لو انفصلوا عنه حال قيامه للركعة الثالثة جاز، ولكن الأولى أن ينفصلوا عنه ويفارقوه في حال تشهده. ونقل كثير من المتأخرين قول صاحب الشرح الكبير ولم يتعقبوا، فدل ذلك على أن الأولى أن يقول المصنف وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا ندبا، أو الأولى أو نحو ذلك، لأنه ليس بلازم لأن عبارة توهم الوجوب. نعم. فإذا أتت أي الطائفة الثانية قام فإذا فيدخلون معه حال القيام ولا يدخلون معه حال الجلوس، هنا واضح. فإذا جلس للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت وهو جالس. طيب وهو جالس نقف هنا لأن بعدها مسألة. قال فإن أتت أي الطائفة الأخرى لكي تصلي معه الركعتين الباقيتين كانت رباعية أو الثالثة، قام فدخلوا معه حال قيامه لا في حال جلوسه فيصلون معه الركعتين الباقيتين أو الثالثة في المغرب، فإذا جلس للتشهد الأخير بالنسبة له هو تشهدت أي تلك الطائفة معه التشهد الأول فقط ولم يزيدوا على التشهد الأول، ثم بعد ذلك قاموا فجاءوا بما لم يدركوه معه فيصلون الركعتين الباقيتين التي لم يصلوها معه، قال المصنف كالمسبوق. قوله كالمسبوق أي فيأخذون حكم المسبوق فيما يتعلق بما أدركه مع الإمام، هل هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته. قال المصنف ثم قامت وهو جالس، ثم قامت وهو جالس يبقى جالس ويطيل الجلوس حتى يعني تفعل الصلوات التي فاتتها، فذكر نعم فاستفتحت وأتمت صلاتها. قوله فاستفتحت وأتمت صلاتها، ذكرت لكم قبل قليل أن قوله كالمسبوق نستفيد منها مسألة أن الطائفة الثانية ما أدركته مع الإمام هو آخر صلاتها، وأن ما صلته وانفصلت فيه عن الإمام حسا لا حكما أنه أول صلاتها، وقد صرح به المصنف قال فاستفتحت، مما يدل على أن من فصلت به حسا لا حكما هو أول الصلاة وأتمت صلاتها. فإذا تشهدت سلم بهم نعم فإذا تشهدت حال جلوس الإمام بعد أتيانها بالركعتين سلم بهم ولا يسلم قبلهم. نعم وتتم الأولى بالحمد لله في كل ركعة. نعم الطائفة الأولى حينما قامت والإمام جالس للتشهد فإنها تصلي وتقرأ الحمد لله فقط ولا تزيد سورة، لأن ما أتوا به هو آخر صلاتهم وليس هو أول صلاتهم، لأنهم أدركوا مع الإمام أول صلاته ولم يدركوا مع الإمام آخر صلاته كالمسبوق وكالطائفة الثانية. والأخرى تتم بالحمد لله وسورة. نعم هذا واضح جدا لأنها أول صلاتهم. وإن فرقهم أربعا نعم فرق الطوائف إلى أربع فصلى بكل طائفة، سواء كان التفريق لحاجة أو لغير حاجة كما صرح به ابن عقيل، فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين أي الطائفتين الأوليين وبطل صلاة الإمام والأخريين. بطلت صلاة الإمام لماذا؟ لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد في الشرع، وصلاة الخوف إنما هي مستثنات فلا يجوز القياس عليها، ولا يجوز أيضا مسألة أخرى وهو الزيادة على ما ورد في النص فيها، وهذه القاعدة سأذكرها إن شاء الله في نهاية الدرس لأن لها تفريعا مهما. قال بطلت صلاة الإمام لأنه زاد أفعالا غير مشروعة في الصلاة، والأخريين أي والطائفة الأخريين، وأما الطائفتان الأوليان فصحت صلاتهما قبل بطلان صلاة الإمام والصلاة الأخرين لا نقول بطلت، وإنما نقول لم تنعقد أصلا، ولم تنعقد، ولو أراد أن تكون العبارة أدق نقول ولم تنعقد صلاة الأخريين، لأن صلاة الإمام بطلت فتبطل صلاة المؤمنة تبعا له. إن علمتا بطلان صلاته، أي إن علم الطائفتين الأخريين بطلان صلاة الإمام. فإن جهلتا هو الإمام صحت كحدثه. نعم، قال فإن جهلتها أي الطائفة الثالثة والرابعة، جهلتا هذا الحكم والإمام أي وجهل الإمام كذلك هذا الحكم، صحت كحدثه أي صحت صلاة الإمام وصلاة المأمومين، أو نعم صحت صلاتهما أي صلاة تلك الطائفتين كحدثه أي كحدث الإمام، كحدث الإمام، فقوله صحت أي صلاة الطائفتين فقط دون الإمام. وذلك صرح منصور فقال علم منه أن صلاة الإمام تبطل وإن جهل، صلاة الإمام تبطل مطلقا وإن جهل، لأنه قال فإن جهلتاه والإمام صحت صلاتهما، لأنها علقها بالصلاة الأول كحدثه فعلقها بالحدث، ومعلوم أن من جهل الحدث صحت صلاة المأمومين ولم تبطل ولم تصح صلاة الإمام. فهنا التشبيه بالحدث نأخذ منه حكم فهمه منصور أن الإمام صلاته تبطل. الثالث أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو، ثم بالثانية ركعة ثم تمضي ويسلم وحده. نعم، هذه الصورة الثالثة، وقد جاءت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال المصنف أن يصلي بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو. أن يصلي أي الإمام بطائفة ركعة كاملة، ثم تمضي تلك الطائفة إلى العدو كاملا، ثم بالثانية ركعة، ثم تمضي الثانية للعدو ويسلم وحده. نعم، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها بقراءة. نعم، قوله ثم تأتي الأولى أي بعد سلام الإمام، فتتم صلاتها بقراءة أي فتقرأ سورة الفاتحة والسورة لأنها ما زالت الثانية لها، ثم تأتي الأخرى بعد انتهاء الطائفة الأولى فتتم صلاتها بقراءة أي للفاتحة وسورة كذلك. نعم، وهذه الصفة ليست مختارة. نعم، هذه الصفة ليست مختارة، هي ليست مختارة بل هي يكون قد تكون من أضعف الصيغ الصور المشهورة ما عدا الصورة الرابعة سيأتي الخلاف فيها، مع أنها ثابتة في الصحيحين قالوا ليس مختارة، فالأولى غيرها لأن فيها كثرة عمل، ولأن فيها انفصالا ورجوعا، ولأن فيها انفلاتا كثيرا وترك متابعة، فهي من أكثر الصور يعني تركا لمتابعة الإمام وحركة في الصلاة. نعم، ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ثم مضت وأتت الأولى فأتمت صح، وهو الوجه الثاني وهو المختار. نعم، يقول المصنف ولو قضت الثانية، يعني أن الأولى صلت ركعة ثم ذهبت وجاءت الثانية فصلت الركعة الثانية، ثم بعد سلام الإمام قضت الطائفة الثانية ركعتها، قضت ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت، فتكون ركعتها مثل أي مأموم مسبوق مع الإمام بركعة تماما لا فرق، فقضت الثانية أي الطائفة الثانية ركعتها التي فاتتها وقت مفارقة إمامها أي بعد سلام الإمام، وسلمت بعد ذلك مباشرة، ثم مضت أي ذهبت تحرس أو ذهبت إلى العدو، ثم أتت الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى فأتمت صلاتها وحدها بقراءة، فإنه يصح كذلك. قال المصنف وهو الوجه الثاني، هنا قوله وهو الوجه الثاني أي هو الوجه الثاني في هذه الصورة، فإن هذه الصورة لها وجهان، وهذا الوجه الثاني هو المختار. لماذا؟ لأن الحركة الكثيرة تكون من الطائفة الأولى، وأما الطائفة الثانية فلا حركة كثيرة عليها وليس فيها مخالفة لسورة الصلاة المعتادة. إذن قول المصنف وهو المختار أي أنه المختار من الوجهين في هذه الصورة، لا أنه المختار من جميع صور صلاة الخوف، لأن الأفضل في منصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الصورة الثانية، وذكرت لكم نص أحمد أنه قال أختار حديث سهل، ونص كثير من المتأخرين أن الأولى الصورة الأولى، هكذا قالوا الأولى الصورة الأولى، إلا إذا اختل شرطها بأن كان العدو ليس في القبلة أو خفي أو خشي أن يكمن العدو أو لم يكن المسلمون ينظرون للكفار كلهم، ففي هذه الحالة فالأفضل هي الصورة الثانية، وهذا الذي صرح به بعض المتأخرين موجود في عدد من الحواشي صرحوا به، وإذاك قالوا قدم المصنف الصورة الأولى لأفضليتها على الثانية إلا إذا اختل شرطها، فأفضل الصور حينئذ تكون الثانية أفضل من الصور التي بعدها. أوردت هذا الكلام لأن قول المصنف هو المختار قد يوهم أن الصورة الثالثة هي المختار من جميع الصور الست، وليس كذلك. نعم. الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. نعم، هذه الصورة الرابعة وقد وردت في حديث أبي بكر عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي، وهي سهلة، وهي أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، فيصلي بالطائفة الأولى الظهر أربعا أو ثنتين والمغرب ثلاثا وهكذا، ثم يسلم الإمام، ثم يأتي بطائفة أخرى ويأمهم ويصلي بهم صلاة جديدة. فيكون الاستثناء في هذه الصورة من جهة أن الإمام في الصلاة الثانية هو متنفل وليس بمفترض، وقاعدة المذهب أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، بل لا بد أن يكون المفترض يصلي خلف مفترض، وقد اتحد في الأمور التي سبق ذكرها، فالاستثناء لأجل ذلك. نعم. الخامس أن يصلي الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء، فتكون له تامة ولهم مقصورة. نعم، هذه الصورة الخامسة من صور صلاة الخوف، وقد جاءت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى بهذه الصورة. قال المصنف هو أن يصلي الرباعية، فهذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحضر، هذا خاص بصلاة السفر دون صلاة الحضر، وقد ذكرت لكم في أول الصلوات أن بعضها عام للحضر والسفر وبعضها خاص بالسفر، وهذه خاصة بالسفر. قال الخامس أن يصلي الرباعية، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالظهر والعصر والعشاء، ولا يتصور هذه الصورة في المغرب ولا تتصور أيضا في الفجر. قوله المقصورة، المراد بالمقصورة بأن تكون الصلاة مما يباح قصرها، بأن يكون السفر سفرا مباحا يباح في مثله القصر، فيجوز القصر في ذلك السفر. وقوله تامة، فيكون الإمام يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا، أي أربع ركعات، بينما المأمومون خلفه يصلون تلك الصلاة مقصورة ركعتين ركعتين. قال وتصلي معه كل طائفة ركعتين، تصلي الأولى ركعتين، فإذا قضوا التشهد سلموا ويدخل الطائفة الثانية معه حال قيامه ويصلون معه ركعتين ثم يسلمون بسلامه. وقوله بلا قضاء، أي فلا يقضون ركعتين فاتتهما، لأن الإمام صلى أربعا فلا يقضون تلك الركعتين. قال فتكون له تامة ولهم مقصورة. هذه المسألة فيها استثناء من جهة أنه لا يجوز لمن صلى صلاة تامة أن يصلي خلفه أحد صلاة مقصورة، وقد مر معنا الإجماع عليها، حكاها ابن المنذر، ودليلها صريح في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة، فدل على أن الاستثناء من هذه الجهة. فهنا المأموم أفعاله أقل من أفعال الإمام، وهذا يمنع صحة الصلاة، يمنع صحة الصلاة أن تكون أفعال المأموم أقل. نعم، إذا كانت أفعال المأموم أكثر، أفعال المأموم أكثر بأن كان الإمام مسافرا والمأموم يتم، مر معنا أنها تصح، أنها تصح، ولكن هل يكره ذلك أم لا، تقدم معنا الخلاف في المسألة. وهذا هو الاستثناء، وقد عنيت ببيان الاستثناء لأمر سيأتي بعد قليل إن شاء الله. فرع المصنف على هذه الصورة صورة السادسة فقال ولو قصر الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فمنع الأكثر صحة هذه الصفة، وهو السادس. نعم، هذه الصورة السادسة التي جاءت في صلاة الخوف، وهذه الصورة ثبتت عند أحمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صورة ذلك أن تكون الصلاة مقصورة ثنائية كالظهر والعصر والعشاء. قال قبل أن أذكر كلام المصنف، فتكون الصلاة ثنائية، فيصلي المأمومون مع الإمام طائفتين، الطائفة الأولى تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا، والطائفة الثانية تصلي معه ركعة واحدة وتخرج ولا تقضي شيئا، فحينئذ الصلاة الثنائية تكون في حق الخائفين في هذه الحالة ركعة واحدة. هذا الذي ذكرنا في أول الدرس حينما قال المصنف إن صلاة الخوف لا أثر لها في عدد الركعات إلا عند من جوز الصورة السادسة التي هي هذه، وهذه الصورة فيها خلاف، سأذكر من قال هذا الخلاف حينما أشرح كلام المصنف. قال المصنف ولو، هنا قوله ولو إشارة لخلاف القوي في هذه المسألة كما سيأتي، قصر الجائز قصرها. الصلاة التي يجوز قصرها هي الرباعية، حيث جاز القصر بأن كانت في سفر، والسفر مبيح للقصر مسافة ونوعا بأن كان ليس سفرا محرما. قال وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء، فكل طائفة لا تقضي الركعة الثانية التي لم يصلوها مع الإمام، فهذه جاءت قلت لكم من حديث ابن عباس، ورويت أيضا من حديث حذيفة وغيره. قال المصنف فمنع الأكثر صحة هذه الصفة. المشهور عند المتأخرين أن هذه الصفة ممنوعة، لأنه لا يعرف صلاة صليت ركعة واحدة، ويقابل قول الأكثر قول جماعة من أصحاب أحمد، ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الموفق، فإن الموفق ابن قدامة اختارها، وابن قاضي الجبل، وقدمه صاحب الفروع، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية، بل هو ظاهر كلام الإمام أحمد الذي ذكره المصنف في أول هذا الباب حينما قال إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أو سبعة أوجه في صفة صلاة الخوف، كلها جائزة. لكن هذا الذي رجعت له، قلت لكم هناك أو يحتمل الشك عن أحمد، ويحتمل الشك فيما يعود له الجواز. فبعض أصحاب الإمام أحمد قال لما حكى أحمد الستة أو السبعة، وفي لفظ آخر قال خمسة أو ستة، فدل على أن الستة هي المشروعة والسابع غير مشروع، ولذلك فإن الأكثر من أصحاب أحمد كما ذكر مصنف وهو قول متأخر أنها غير مشروعة. بقيت صورة سابعة أخيرة وهي جائزة على المذهب، لكن لم يذكرها المصنف ولا أدري لما، وهي ثابتة في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن يقسمهم إلى طائفتين، فتقوم معه طائفة ووجههم للقبلة، وتقوم معه طائفة أخرى فيصلون معه ووجههم إلى العدو، فيكون تركهم في هذه الحالة للاستقبال، فيكون تركهم لاستقبال القبلة، فيكون وجه الطائفة الثانية للعدو وظهرهم للقبلة، وتحرم معه الطائفتان، يدخلون معه في تكبيرة الإحرام، فيصلي الركعة الأولى هو والذين معه، ثم يقوم للثانية، ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الثانية فتركع وتسجد معه، ثم يسلم بالجميع بعد ذلك. وهذه هي الصورة السابعة، وهي التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قصد نجدا في غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام، وهي تسمى صلاة نجد. وتصلى الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون كل طائفة 40 فأكثر، فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة، فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها، وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر، ويصلي الاستسقاء ضرورة. يقول المصنف وتصلى الجمعة في الخوف حضرا، يعني أن صفة صلاة الخوف المتقدمة ليست خاصة بالصلوات الخمس، بل حتى صلاة الجمعة تصلى، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بيان أن صلاة الجمعة هي أصل في ذاتها وليست هي بدلا عن الظهر، ولذلك لا بد من النص عليها. وبين المصنف أنها تصلى حضرا لأنها في السفر لا تشرع صلاة الخوف، وفائدة بيان أنها حضر أمران: التأكيد على أن الجمعة لا تصلى في السفر، والأمر الثاني بيان أن صيغ صلاة الخوف التي تشرع في السفر مثل الصورة التي أوردناها قبل قليل وهي الخامسة مثلا، فإنها لا تصلى إلا في السفر دون الحضر، لا تصلى بها صلاة الجمعة، وهذا واضح. قال المصنف بشرط كون كل طائفة 40 فأكثر، لابد أن تكون كل واحدة من الطائفتين عددهم 40، أن يكون عددهم 40، ولا بد أن يكونوا 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، بأن يكونوا ذكورا أحرارا مستوطنين، فإذا اختل واحد من هذه الشروط فإنها لا تنعقد بهم وسيأتي تفصيل ذلك، فأكثر هذا واضح. قال فيصلي بطائفة الركعة بعد حضورها الخطبة، فيكون الطائفة الأولى تحضر الخطبة ويصلي معها وتصلي معه الركعة الأولى. لماذا قلنا تحضر الخطبة؟ لأن الخطبة من شرطها حضور الأربعين، لابد عند من اشترط الأربعين لابد أن يحضر ابتداء الخطبة إلى انقضائها ويعفى عن النقص اليسير، كما جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أجزاء من الخطبة، فلابد أن يحضروا أربعين، ولازم أن يكون من حضر الخطبة هو الذي يحضر الركعة الأولى، وهذا معنى قوله فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها، أي تلك الطائفة الخطبة فالتي حضرت الخطبة هي التي تصلي الركعة الأولى. وذلك قال فإن أحرم بالتي لم تحضرها، فإن حضر الخطبة الطائفة الأولى وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه الركعة الأولى قال لم تصح حتى يخطب لها، لابد أن تكون الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى هي التي حضرت الخطبة لأنها تابعة لأول الصلاة. ثم قال المصنف وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر، فكل واحدة من الطائفتين تقضي بلا جهر بالصور المتقدمة، لأن الجهر إنما هو خاص بالإمام وإنما يسرون بالقراءة. ويصلي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد آكد منه فيصليهما. نعم، قال المصنف ويصلي الاستسقاء ضرورة، بدأ يتكلم المصنف عن صلوات الجماعة المندوبة هل تصلى في الخوف أم لا. ذكر المصنف أولا قال ويصلى الاستسقاء أو يصلي لا بأس، ويصلي الاستسقاء ضرورة، فيجوز أن تصلى صلاة الاستسقاء كصفة صلاة الخوف مع أنها مندوبة وليست واجبة. وعندي هنا مسألة في قول المصنف ضرورة، التعبير بقوله ضرورة أوردها المصنف وأوردها صاحب المنتهى ولم يذكرها صاحب الغاية، ولعل عدم ذكر صاحب الغاية لها لأن هذا القيد في معناه إشكال. ووجه ذلك أننا نقول ما المراد بالضرورة؟ إن قلت المراد بالضرورة ما يقابل الحاجة فإنها في هذا واضح المشقة الكبيرة جدا، ولم يقل أحد من فقهاء أحمد من فقهاء أصحاب الإمام أحمد أن المراد بالضرورة ذلك. وقد جاء تفسير الضرورة عند ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى، ونقلها بالنص منصور في شرحه ولم يزد عليها أو يتعقبها، فبين أن المراد بالضرورة أنه حيث وجد ضر الجدب، حيث وجد ضر الجدب جدبي يعني قلة المطر. وأيضا هذا التفسير فيه إشكال، ووجه الإشكال أنه سيأتي معنا إن شاء الله في صلاة الاستسقاء أن لها موجبين، إما تأخر المطر أو تضرر الناس، فإن كان من تفسيرهم هذا يريدون أنه يصلى الاستسقاء لوجود التضرر دون وجود سبب تأخر المطر فقد يكون له وجه، ولكن لم أجدهم صرحوا بذلك، لكن قد يكون هذا مرادهم لم أجدهم صرحوا بنفي السبب الأول وهو وجيه إن فسرناه بذلك. أو نقول إنه الإطلاق كما قال مرعي في الغاية وله وجه كذلك. إذن قوله ضرورة إما أن نحمله على أحد سببي الاستسقاء وهو ظاهر كلام ابن النجار، وإما أن نحمله على أنه لكل حاجة فيكون مراد بالضرورة الحاجة، ومعلوم أن الاستسقاء لا تشرع إلا عند وجود الحاجة ولها سببان، ولذا حذفها صاحب الغاية. وإذا قلت لكم إن كلمة ضرورة مشكلة. نعم، قال كالمكتوبة أي تصلى كصفة صلاة المكتوبة فيما سبق. قال والكسوف أي وتصلى صلاة الكسوف والعيد، لكنهما آكدوا من صلاة الاستسقاء كما سيأتينا أنهما آكدوا في السنية فيصليه من باب أولى. نعم، ويستحب له حمل سلاح في الصلاة يدفع به عن نفسه. نعم، قول المصنف ويستحب له حمل سلاح في الصلاة، وذلك لأن الله عز وجل قال وليأخذوا أسلحتهم، وهذا أمر من الله عز وجل وهو محمول عن الندب لا على سبيل الوجوب. وهنا نكتة شرط لها في كلام المصنف، أن المصنف نبه في غير هذا الكتاب أنه أراد أن يبين أن المندوب إذا كان مستنده دليل شرعي فإنه يعبر عنه بالمسنون، وإن كان مستنده غير ذلك غير النقل دليل شرعي من النقل فيكون مسنونا وما عدا ذلك فيعبر عنه بالمستحب أو المندوب، وهنا أطلق. ولذلك فإن غيره مثل صاحب التنقيح وأظن التنقيح، لا أظن المنتهى والغاية كلاهما عبر بأنه يسن، فتعبيرهم أصوب من تعبير المصنف، وخاصة أنه هو الذي يؤكد على هذا المعنى. قوله حمل سلاح في صلاة يدفع به عن نفسه، أي في حال الخوف، لا مطلقا، لأن الآية إنما جاءت في حال صلاة الخوف. ثم ذكر صفة حمل السلاح فقال ولا يثقله، نعم، بشرط أن يكون لا يثقله، فإن كان يثقله فسيأتي حكمه، مثاله كسيف وسكين ونحوهما، نعم واضح، ما لم يمنعه إكمالها كمغفر سابغ على الوجه وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وما له أنف أو يثقله حمله كجوشا وهو التنور الحديد ونحوه، أو يؤذي غيره كرمح وقوس إذا كان به متوسطا فيكره. نعم، ذكر المصنف أربعة أنواع من الأسلحة يكره لبسها في صلاة الخوف، والضابط الأكمل لها ما أورده في المقدمة، قال ما لم يمنعه إكمالها، أي إذا كان اللباس يمنع المصلي في صلاة الخوف إكمال الصلاة بمندوباتها وهيئاتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك في تلك الحال يكره. ذكر الصفة الأمر الأول وهو المغفر السابغ على الوجه، إذا كان سابغ على الوجه قال يكره، لأنه سبق معنا أن السنة أن يكون المرء يباشر بوجهه وأعضاء يده وأعضاء سجوده كيديه الأرض، فالمباشرة هنا محمولة بها اليدين والوجه كما تعلمون، دون الركبتين ودون القدمين، ومرة تفصيل هذه المسألة. فلما فقد هذا الكمال في هذه الصورة فإنه كره. ثم شرح المغفر السابغ على وجه، قال وهو زرد ينسج من الدروع. قوله من الدروع، هذا الكلام فيه بعض الإشكال والركاكة، لأن لو قلت ينسج من الدروع أن من ابتدائية سبب إشكال، فهل يؤخذ من الدرع ما ينسج منه؟ ليس كذلك، وذلك فإننا نقول إن من هنا من تبعيضية، وعلى ذلك فيكون المعنى وهو زرد ينسج أو منسوج، هو بعض الدرع، هو بعض الدرع، فقوله من الدروع أي هو بعض الدروع، هو بعض الدروع، فكأنه قال هو بعض، وبذلك تتضح معناها فيكون الكلام مستقيما. نعم، اللباس الثاني قال وما له أنف، لأن بعض الأمور، بعض الخوذ التي تجعل على الرأس قد يكون لها أنف فقط لتغطية الأنف لأجل إصابة الأنف وما يتعلق به، فهذا أيضا يكون مكروها لكي لا يكون الأنف ممنوعا من الوصول للأرض. قال وما يثقله، وهذا الأمر الثالث، وما يثقله من اللباس فيمنعه من الحركة ويمنعه من السجود ومن سائر الهيئات في السجود والركوع والقيام. ثم ذكر قال كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه، الذي يكون يعني درعا كبيرا فيكون على هذه الهيئة. والصفة الرابعة قال أو يؤذي غيره، والذي يؤذي غيره مثل له، قال كرمح وقوس إذا كان به متوسطا فيكره، فقوله فيكره يعود إلى الصور الأربع كلها. قوله كرمح وقوس إذا كان به متوسطا، أي أن الرمح والقوس إذا حمله المصلي صلاة خوف وكان به، أي وكان المصلي بذلك الرمح والقوس متوسطا للناس في صفهم، فإنه في حال سجوده وركوعه وحركته يؤذي من بجانبه بذلك القوس والرمح، لأنه طويل كما تعلمون عندما يتحرك. إذن فقوله إذا كان به، أي كان بالرمح، كان حاملا للرمح متوسطا الناس المصلي. نعم، فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره. قال فإن احتاج إلى ذلك، أي الأمور الثلاثة السابقة الأولى، فإنه يجوز، لأن كل حاجة ترفع الكراهة. قال أو في طرف الناس، بل نقول احتاج ذلك في الصور الأربع وليس في الثلاث، بل في الأربع جميعا. قال أو كان في طرف الناس، قوله أو كان في طرف الناس يعود إلى الصورة الرابعة فقط، لأن حامل الرمح والقوس إذا كان في طرف الصف فإنه لا يؤذي أحدا، وهذا واضح. ويجوز حمل نجس في هذه الحالة، نعم، نجس سواء كان مما يعفى عنه أو لا يعفى عنه لا فرق، وما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة ولا إعادة. نعم، وكذلك يجوز حمل ما لا يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة كالأشياء الثقيلة وغيرها، ولا إعادة في جميع المسائل السابقة التي كرهت والتي لم تكره. فصل: وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا. نعم، هذه صورة أخرى في صلاة الخوف، وهو عند وجود المسايفة أو عند وجود الطلب والهرب. عند وجود الطلب والهرب، فالطلب يكون المرء طالبا غيره والهرب يكون مطلوبا. فهذه صورة ورد فيها الحديث أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه صلاها حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه كان في حياة النبي، وفعل الصحابة في حياة النبي الأصل أنه يكون حجة، إلا إذا ورد دليل يدل على عدم مشروعيته وعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب تفضل. وإذ قال: وإذا اشتد. وإذا اشتد طبعا، وهذه الصفة ليست خاصة بالقتال، بل هي في القتال وفي غيره، في القتال وفي غيره. وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها. نعم، قال المصنف: وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا، يجب عليهم الصلاة ولا تسقط. واشتداد الخوف قلت لكم عند المسايفة وعند وجود الكر والفر وعند وجود الطلب والهرب ونحو ذلك. صلوا وجوبا يجب ولا تسقط الصلاة في الخوف، ولا يؤخرونها عن وقتها. لماذا قال ولا يؤخرونها؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في أول أمره يرى جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن النبي في غزوة الخندق أخر الصلاة عن وقتها. ثم إن أحمد رجع عن هذا القول بناء على أن هذا الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان له أنه إنما أخرها نسيانا ولم يؤخرها عمدا. نعم. رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها. نعم، هذا هو التمايز، أنهم يصلون رجالا وركبانا، أي ماشين على أقدامهم، وركبانا راكبين على الدواب إلى القبلة وغيرها، فلا يلزم استقبال القبلة. يومئون إيماء على قدر الطاقة. نعم، يومئون ولا يلزمهم الركوع والسجود إن لم يستطيعوا فعله. وسجودهم أخفض من ركوعهم. نعم، مثل ما مر في أكثر من موضع فيما يتعلق بالركوع والسجود في الإيماء، كصلاة المتطوع على الراحلة وصلاة المريض. وسواء وجد قبلها أو فيها. نعم، وسواء وجد قبلها، أي وسواء، أي وسواء وجد الخوف قبلها أو سبب الخوف قبلها أو وجد فيها في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إليها. ولو احتاج عملا كثيرا. نعم، قوله ولو احتاج عملا كثيرا، هنا ولو إشارة لخلاف سأذكره بعد قليل، أي أن هذه الصلاة ركبانا وراجلين إلى القبلة وغيرها بإيماء تصح منهم ولو كانوا يحتاجون إلى حركة مثل الكر والفر. وقوله ولو احتاج إلى عمل كثير، ليس المراد مطلق العمل، وإنما المراد بالعمل الكثير الذي يتعلق بالقتال ونحوه من مصلحة الخائف، مصلحة الخائف، وسيأتي التأكيد على هذا المعنى بعد قليل. إذن فقوله ولو احتاج عملا كثيرا فيعفى عن العمل الكثير وإن كان في غيرها مبطلا للصلاة، وهذا العمل الكثير من شرطه أن يكون لمصلحة الصلاة، وسيأتي التأكيد عليه. وقوله ولو، هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا احتاج إلى عمل كثير فإن له تأخير الصلاة. إذن فقوله ولو احتاج عملا كثيرا ليس له تأخير الصلاة. فقوله ولو احتاج عملا كثيرا استفدنا حكمين: أن العمل الكثير لا يبطل الصلاة، وسيأتي تفصيله والنص عليه بعد قليل. والقيد والفائدة الثانية أنه ليس له التأخير ولو احتاج إلى عمل كثير. وفي رواية عن أحمد أن له التأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إذا كان يحتاج إلى عمل كثير كالكر والفر. وتنعقد الجماعة نصا. نعم، وتنعقد الجماعة نصا، أي فيمكن أن يصلوا في هذه الحالة ركبانا أو راجلين ولو وجد تباعد منهم. نص على ذلك أحمد، من ذلك ما نقله أبو داود أنه سأل أحمد عن القوم في الغزو يصلون، فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان أو ثلاثة، فقلت له هكذا أحب إليك أو يصلون فرادا؟ فقال أحمد هكذا، أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟ فنص أحمد على أن صلاة الجماعة حينئذ مشروعة وتجب، لكن يعتبر إمكان المتابعة. نعم، قوله وتجب أي وتجب الجماعة إن أمكنهم ذلك، ولكن يعتبر إمكان المتابعة، فإن لم يمكن المتابعة بين الإمام ومن غير ومن خلفه من المؤمنين الخائفين فإنه لا تنعقد الجماعة فيصلون فرادى. ولا يضر تأخر الإمام ولا كر ولا فر ونحوه لمس. لكن هنا مسألة لعلي أقف عندها، قوله وتجب لكن يعتبر إمكان المتابعة، مر معنا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها مفردات المذهب، وإن وافقهم كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، والمذهب أن صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف، بل حتى في حال اشتداد الخوف، هذه الصورة، فتجب لكن بشرط أن يمكن المتابعة، فهذا يدل على، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة كذلك يدل على هذا الشيء. نعم. ولا يضر تأخر الإمام ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة ولا تلويث سلاحه بدم. نعم، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وهي قضية ما يعفى عنه في صلاة اشتداد الخوف، فقال المصنف ولا يضر تأخر الإمام أي تأخر الإمام عن المأموم عند الكر والفر، قال ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة. قوله ولا كر ولا فر ونحوه أي ونحوه من الأعمال الكثيرة التي تفعل للصلاة، قال المصنف لمصلحة، فتقييده لمصلحة مهم جدا، لأن الفقهاء نصوا على أن صلاة الخوف عند اشتداده تبطل بسببين. السبب الأول إذا كان فيها حركة كثيرة لغير مصلحة القتال فإنها تبطل كسائر الصلوات، والسبب الثاني قالوا إذا كان فيها كلام فإن الكلام عندهم مبطل للصلاة ولو كان الكلام صراخا في العدو وتهيبا له فلا يتكلم في الصلاة. ولا يزول الخوف. نعم، قال ولا تلويث سلاحه بدم، هذا من باب حمل النجاسة، فلو تلوث السلاح ومثل السلاح البدن واليد البدن والثوب فإنه لا يضر. نعم. ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل. نعم، فلو انهزم بعضهم فيبقى حكم الخوف فيجوز لهم أن يستمروا على صلاتهم حين ذاك. ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة ولو أمكنهم. نعم، يقول إنه في حال اشتداد الخوف لا يلزم افتتاح من صلوا ركبانا أو راجلين الصلاة إلى القبلة، وهذا واضح عند عدم الإمكان، لكن قال المصنف ولو أمكنهم، ولو كان ذلك ممكن لهم الافتتاح لأن افتتاح الصلاة قصير فلا يلزمهم ذلك، وهذا هو الصحيح المعتمد، وأشار للخلاف المصنف بقوله ولو، وهذا لأن فيه رواية ثانية أنه إذا أمكن المأمومين ركبانا وراجلين عند اشتداد الخوف أن يفتتحوا الصلاة للقبلة فإنه يلزمهم ذلك. هذا القول هو الذي جزم به الخرقي وجزم به أيضا الدجيري في الوجيز، وقال شمس الدين الزركشي هو المشهور، قوله هو المشهور، ولكن المعتمد المذهب أنه لا يلزم ذلك ولو أمكنهم. نعم. ولا السجود على الدابة. أي ولا يلزم من صلى راكبا أن يسجد على الداب على ظهر الدابة بل يومئ إماء، وقد نص أحمد على ذلك، فقد جاء في مسائل ابن هانة أن أحمد قال إذا كان خائفا يصلي إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وكذا من هرب من عدو هربا مباحا. يقول المصنف إن من هرب من عدو هربا مباحا له أن يصلي راكبا وراجلا، هذا هو صلاة الهارب الذي يهرب بأن يلحقه عدو، وقوله هربا مباحا ليخرج الهرب المحرم، مثل من هرب إذا كان هو باغ أو كان هو محارب وسارق، فلا نبيح له في هذه الحالة صلاة الخوف. أو من سيل. نعم، أو السيل واضح. أو نعم، قوله أو سبع، المراد بالسبع هنا كل حيوان مفترس، بين ذلك ابن عوض وابن النجار قبل في شرحه على المنتهى أنه يشمل كل حيوان مفترس، وذلك السبع والكلب كلاهما يطلق على معنيين، عام معنى عام ومعنى خاص، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فجاءه أسد، فدل على أن مثل هذه الألفاظ لها إطلاقان عام وخاص. ونحوه كنار أو غريم. نعم، قوله ونحوه هذه أمثلة ما نحوه كالنار ليهرب منها مثل الحرائق في الغابات، قال أو غريم ظالم الغريم الظالم هو الذي يكون دائنا لشخص، ويكون ذلك المدين ليس عنده إعسار، ليس عنده مال، بل كان معسرا، فإنه يكون ظالما بملازمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. قال الراوي وهو وكيع: عقوبته بحبسه وعرضه بمطالبته وملازمته. فدل ذلك على أن هذا مأذون له. وأما إذا كان الغريم معسرا فإنه في هذه الحالة غريمه ليس بظالم. إذا كان الغريم ليس بمعسر فإن إذا كان المدين ليس بمعسر فإن غارمه أو فإن غريمه ليس بظالم، ففي هذه الحالة لا، إذا كان قد هرب منه ليس له أن يصلي صلاة خائف. ومن صور أيضا عدم الظلم إذا كان الدين، عفوا، من صور الظلم إذا كان الدين دينا مكذوبا عليه بأن كان ادعى عليه استحقاقا معينا وهو ليس كذلك. نعم. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. نعم، قوله أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أي هرب خوفا من الاعتداء على نفسه أو من الاعتداء على أهله أو ماله. والمراد بالأهل هم من يلزمه نفقتهم من أبنائه وزوجته، وهل يلحق به والداه هم كذلك. لماذا ذكرنا هذا الحكم؟ مما ذكر في كتاب الجنايات عندما تكلموا عن الصيالة والتي يسقط بها القود. أو ذب عنه أو عن غيره. نعم، قول المصنف أو ذب، هنا ذب أي دفع، دفع عنه، الضمير يعود أي دفع عن نفسه أو أهله أو ماله. ما الفرق بين خاف على نفسه أو أهله أو ماله وبين ذب عن نفسه وماله وأهله؟ نقول الفرق بينهما أن في الأولى خاف فهرب، وفي الثانية ذب فطلب، فيكون هو الطالب لمن أراد أن يعتدي على نفسه أو ماله أو أهله. إذن هذا هو المراد، هذه المسألة في قوله أو ذب عنه. قال المصنف أو عن غيره. انظر معي، هذه المسألة فيها إشكال عند المتأخرين. قوله أو عن غيره، ظاهر هذه العبارة أنه ذب عن نفسه، عن نفسه وماله وعرضه، هو أو عن نفس غيره ومال غيره وعرض نفسه وغيره، هذا هو ظاهر العبارة. وهذا الظاهر هو الذي جزم به مرعي في الغاية، فبين أن غيره يعود إلى الثلاث، بينما صاحب المنتهى وجزم به أيضا صاحب المنتهى في شرحه، ومرعي في الدليل وليس في الغاية، ومرعي في الدليل خصوا ذلك بالذب عن نفس غيره فقط ولم يزيدوا على ذلك، ولم يزيدوا على ذلك، فقالوا أو ذب عن نفسه فقط. منصور في شرح المنتهى لما ذكر هذه المسألة فقال أو ذب عن نفسه، قال أو ماله، ثم نسب هذا القول لصاحب الإنصاف فقال أن صاحب الإنصاف صححه، وإذاك قال أو مال غيره وصححه في الإنصاف. إذن صاحب منصور في شرح المنتهى لما وقف على كلام المصنف أنه خصه بنفسه في المتن وفي الشرح نقل زيادة من الإنصاف فقال وصحح في الإنصاف أنه ذب عن نفسه أو ذب عن ماله فيأخذ الحكم. وتبع منصور في هذا الكلام الخلوتي وعثمان بن قايد وغيرهم من المتأخرين. والحقيقة أن ما قاله منصور فيه نظر، وأن الصواب هو ما صرح به صاحب المنتهى وصرح به مرعي بتخصيص الذب عن نفس الغير فقط دون ماله أو عرضه. ودليل ذلك أو ما مستند ذلك أن منصور استند إلى ما في الإنصاف، وعبارة ما في الإنصاف هي ما يلي: قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه لا يصلي لذلك لخوفه على مال غيره وعنه يصلي، فصرح صاحب الإنصاف أنه لا يصلي عن مال غيره، فما أخذ مفهوم المنتهى صرح به صاحب الإنصاف وهو كذلك. وهذا فقط من تحرير هذه المسألة وإن كانت من دقيق العلم، لكن فقد قال الشافعي: من تعلم علما فليدقق فيه. تفضل. أو طلب عدوا يخاف فوته. نعم، هذه من صور الطلب، بأن يطلب عدوا يخاف فوته. نعم. أو خاف فوت وقت وقوف بعرفة. نعم، هذه المسألة في من خاف فوت الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع الشمس اليوم العاشر. طلوع الشمس، أحسنت، من طلوع الشمس وليس من الزوال، فإنه يصح الوقوف على مشهور المذهب، بل من طلوع الفجر مذهب. أنا أخبرتني الشيخ الإسلام هو الذي لا يرى ذلك. نعم، من طلوع الفجر، من طلوع الشيخ تقي الدين هو الذي لا يرى ذلك، بل من طلوع الفجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من اليوم العاشر. جيد، فكل هذا وقت للوقوف، كل هذا وقت للوقوف. آخر الوقوف يكون بطلوع فجر يوم العيد. وبناء على ذلك، فإن من خاف فوات وقوف يوم عرفة هو الذي خاف ألا يدرك عرفة قبل طلوع صلاة العيد، خاف فوات صلاة العيد، عفوا، فوات صلاة الفجر، ألا يدرك صلاة الفجر قبل وصوله إلى عرفة. وبناء على ذلك، فإذا قصد المحرم بالحج عرفة ليلا وبقي من وقت الوقوف مقدارا يسيرا، إذا صلى صلاة المغرب والعشاء أو صلى الصلاة على الأرض فإنه يفوته الوقوف، فإنه يجوز له أن يصلي راكبا أو راجلا. قالوا: لأن فوات الوقوف أشد ضررا من هذه الحال، وهو أن يصلي صلاة الخائف. إذا عرفت ذلك، يستبين لك مسألة أوردها بعض المتأخرين، وهو ابن سلطان في كتابه المجموع، فإنه قد ذكر أن صلاة الخائف لمن خاف فوات عرفة هو خاص بصلاتي العشاء ليلة العيد فقط، وليس خاص، وليس بصلاة النهار، لأن الخوف لا يكون إلا في آخر الوقت ولا يكون في أوله. ذكرت هذا المقدم فقط لتوضيح ما انفرد به ابن سلطان من هذا القيد. أو من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها صلى صلاة خوف. نعم، هذا واضح. من خاف كمينا أو مكيدة من غيره أو مكروها كهدم سور ونحوه صلى صلاة الخوف. نعم، واضح. وكذلك الأسير بأي صورة من الصور السابقة، يعني ليست خاصة بهذه الصورة. نعم. وكذلك الأسير إذا خافهم على نفسه إن صلى، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا. نعم، الأسير مر معنا في الدرس الماضي أنه لا يطلق الأسير إلا على من كان في يد الكفار. قال: إذا خافهم، أي خاف الكفار على نفسه، إذا صلى فإنه يجوز له أن يصلي بالإيماء كما سيأتي، ومثله المختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه، يخاف أن يظهر عليه، يعني إذا رفع رأسه أن يكتشف. قال: صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وإلى غيرها بالإيماء حضرا وسفرا، وأما إن استطاع بعضها فيفعل ما استطاع. ومن أمن في الصلاة أو خاف انتقل وبنى. نعم، فإن أمن في الصلاة انتقل إلى صلاة غير الخائف، وإن خاف في الصلاة انتقل إلى صفة صلاة الخائف. ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان وثم مانع أعاد. نعم، هاتان صورتان يعاد فيهما صلاة الخوف. الأولى قال: إذا صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن عدوا، نقول يجب عليه أن يعيد. ما السبب؟ لأن ظنه هذا غير معتبر، إذ لا بد أن يوجد سبب الخوف، ولم يوجد سبب الخوف بالكلية، وإنما هو مجرد ظن، فحينئذ يلزمه الإعادة. قال: أو كان هناك، أي كان هناك عدو وثم مانع يمنع من وصول العدو إليه، كوجود مثلا نهر أو بحر ونحو ذلك من الموانع، فإنه يعيد، لأن هذا المانع يجعل وجود وصول العدو إليه كالمعدوم، فكأن السبب منعدم. نعم. وإن بان أنه عدو ولكن يقصد غيره، أو خاف من التخلف عن الرفقة عدو، أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة الطريق لم يعد. نعم، يقول المصنف: وإن بان أن ذلك السواد عدو لكنه يقصد غيره، يقصد شخصا آخر، وصلى صلاة خائف قبل أن يعرف أنه يقصد غيره فإنه لا يعيد، لأن السبب المبيح لصلاة الخوف وجود العدو وقد وجد وانعقد. ثم قال المصنف: أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا، يخشى أنه إن تأخر عن رفقته في السفر أن يأتيه عدو فصلى صلاة الخائف عند اشتداد فصلى سائرا، أي صلى صلاة الخائف على هيئة السائر راجلا أو راكبا. قال: ثم بان له سلامة الطريق وأنه لا عدو لم يعد. لماذا هنا؟ لأن الطريق كان سليما لكن الخوف محتمل وهو غالب حين ذاك. نعم. وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه. نعم، قوله طم خندقا أي ردم خندق في تلك الحال. قال: صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه، أي ما لم يعلم خلاف إمكان هدم السور أو طم الخندق. ولذلك فإن علم أن الهدم أو الطم لا يتم أو لا يتم إلا بعد فراغه وانتهائه من صلاته فإنه ليس له أن يصلي صلاة الخائف وإنما يصلي صلاة الآمن. نعم. وصلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرض. نعم، لما أنهى المصنف الصلاة وبين حكم صلاة الفريضة وذكر في أثناء كلامه حكم صلاة النافلة جماعة للخائف في الاستسقاء والكسوف وغيرها، قال: وصلاة النفل منفردا، أي إذا أراد المتنفل أن يصلي إذا أراد الخائف أن يصلي نافلة سواء كانت مطلقة أو راتبة مقيدة فإنه يصليها كما يصلي الفريضة تماما وإن كان قد صلى منفردا. نقف عند هذا القدر، وبحمد الله نكون أنهينا صلاة ذوي الأعذار. نبدأ في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في صلاة الجمعة. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.